اختصره بعض الحفاظ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ورق ثم طرحه فطرحه الناس. فإذا الثقات الأثبات من أصحاب الزهري هكذا رووه كإبراهيم بن سعد وزياد بن سعد وشعيب ويونس وغيرهم. وكذلك الثقات من رواة من أصحاب ابن جريج رووه أيضا عن زياد بن سعد عن الزهري ولم يروه عن الزهري مباشرة. فإذا الخلاصة أن هذا الحديث معلول. الرواية التي أخرجها الثقات عن ابن جريج عن زياد بن سعد هذه موجودة في صحيح مسلم من طريقين عن ابن جريج من طريق روح بن عبادة ومن طريق أبي عاصم النبيل. وروح بن عبادة وأبو عاصم النبيل هؤلاء من أوثق الناس في ابن جريج فرووها عنه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس به. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث. مفردات هذا الحديث طبعا هنا فائدة فقط للإخوة الذين لا يستطيعون الكتابة سريعا. يعني من طرق الكتابة إذا كان الإنسان ما يستطيع يكتب سريعا يكتب أول الكلام ويرجع إليه في موضعه. يعني كثير من الكلام الذي أنقله موجود في مواضع من الكتب. فمثلا لما أقول قال أبو داود بعد أن ساق الحديث ولا تستطيع إكماله ترجع إلى سنن أبي داود وتكمله من هناك. لما أقول قال الحافظ في التلخيص إن استطعت أن تكتبه معي وإلا ارجع إليه في التلخيص. المهم أنك تعرف تكتب أول الكلام وتجعل له موضعه وتراجعه في مكانه إن استطعت أن تكتبه معي فهذا جيد. إن لم تستطع فتعلق أوله وموضعه وترجع إليه في مضانه. مفردات الحديث قوله الخلاء. الخلاء هو المكان الخالي. الخلاء هو المكان الخالي وإنما أطلق على مكان قضاء الحاجة خلاء لأنهم كانوا يقصدونه حتى غلب عليه ذلك. يعني الذي يريد قضاء حاجته يقصد المكان الخالي فكثر ذلك حتى غلب عليه هذا فأصبح يطلق الخلاء على مكان قضاء الحاجة. ومكان أماكن قضاء الحاجة لها مسميات كثيرة فيطلق عليه الخلاء والكنيف والهدف والغائط ونحو ذلك من الأسماء. مسائل الحديث. أول مسألة الحديث دال أو ذكره الحافظ هنا في هذا الباب على يعني لبيان حكم إدخال ما فيه ذكر الله إلى الخلاء. فالحديث على فرض صحته دال على تجنيب ما فيه ذكر الله أماكن الخلاء وقضاء الحاجة. ولكن ليس في المسألة أي في مسألة تجنيب ما فيه ذكر الله أماكن قضاء الحاجة ليس فيها دليل إلا هذا الحديث وهذا كما مر معنا حديث ضعيف. ولذا لأجل أنه ليس فيها دليل صحيح ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة أو استحباب عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلى كراهة الدخول للخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة طبعا واستحباب تجنيب ما فيه ذكر الله أماكن النجاسات. ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله تعظيما لاسم الله. ولكن ليس في المسألة كما قلنا دليل صحيح إلا هذا الحديث وهذا الحديث حديث ضعيف كما مر معنا. وهذا القول وهو القول بالكراهة هو رواية عن أحمد. القول بالكراهة كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة هذا هو رواية عن أحمد. وفي رواية أخرى لا يكره. في رواية أخرى للإمام أحمد لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين بعدم الكراهة بدخول شيء فيه ذكر الله مثل يعني النقود وما أشبه ذلك مما فيه لا إله إلا الله أو شيء من ذلك أو الخاتم إذا كان منقوشا عليه اسم الله أو نحو ذلك. فذهبوا في الرواية الأخرى إلى عدم الكراهة. وإن أمكن إخفاء ما فيه ذكر الله بباطن الكف أو في ثوبه أو في عمامته فلا كراهة عند من قال بالكراهة فلا كراهة كما عند الإمام أحمد. فالرواية التي عند الإمام أحمد بالكراهة إذا لم يخف فإذا أخفاه لا كراهة. قال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو أن لا يكون بذلك بأس أو أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أيضا الخاتم يكون فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. فكأن الإمام أحمد يرى عدم الكراهة إذا أخفى ما فيه ذكر الله. الخلاصة أن عامة أهل العلم قالوا بالكراهة، ولم يقل فيما يظهر أحد بالوجوب أو بتحريم الدخول بما فيه ذكر الله، وإن كان هناك قول في ذلك فهو قول يعني ضعيف ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. هنا فرع لهذه المسألة وهو فيما يتعلق بإدخال المصحف، ما سبق الكلام عليه هو فيما يكون فيه ذكر الله كيعني لا إله إلا الله أو النقش الذي يكون على النقود أو الأوراق التي تكون في ثوب الإنسان وفيها شيء من ذكر الله، فهذا كما قلنا يكره إلا لحاجة، فإذا كان هناك حاجة، وبعض قال يكره إلا إذا أخفاه، إلا إذا أخفى، هذا فيما يتعلق بما فيه ذكر الله. أما القرآن فله حكم آخر، القرآن ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم إدخاله إلى أماكن قضاء الحاجة، فإدخال المصحف إلى الخلاء ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بالتحريم. قال في الإنصاف: فلا شك في تحريمه قطعا، فلا شك في تحريمه قطعا، ولا يتوقف في هذا عاقل. وطبعا هذا الكلام يعني فيه ما فيه من المبالغة، أنه لا يتوقف في هذا عاقل، يعني قد يقول عاقل بالكراهة مثلا إذا أخفاه أو شيء من ذلك. فعلى كل هذا يدل على تشديد أهل العلم في التحريم إدخال المصحف، لأنه لا شك من أعظم كلام الله، بل هو أعظم كلام الله، فالواجب احترامه وعدم إدخاله إلى مثل هذه الأماكن. لكن إن خاف سرقته أو امتهانه أو لم يجد مكانا يحفظه فيه فلا بأس بإدخاله معه مع إخفائه في ثيابه وعدم إبرازه. قال أهل العلم: إذا لم يجد ما يحفظه فيه أو خشي عليه السرقة أو الامتهان، فهنا قالوا يجوز أن يدخله إلى الخلاء، لكن يجب عليه أن يخفيه ولا يبرزه، يخفيه في عمامته أو في ثوبه، المهم أن لا يبرزه حال قضاء الحاجة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. نعم، هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه السبعة، الصحيحان وأصحاب السنن والمسند، وهو حديث صحيح. غريب الحديث قوله إذا دخل الخلاء، أي أراد دخوله، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءته، مو إذا قرأته وانتهيت، وإنما إذا أردت قراءته. وهذا من التعبير بالفعل كناية عن النية الجازمة، وهذا أسلوب في اللغة، يعبر بالفعل كناية عن النية الجازمة، كأنه عزم عزما صادقا جازما، كأنما هو دخل الخلاء، كأنما هو دخل الخلاء، وهذه تقوم مقام حصول الفعل. ويدل لذلك أن هذا هو المراد، وأنه ليس المراد أنه يقول هذا ذلك الذكر بعدما يدخل، يدل لذلك ما أخرجه البخاري معلقا، أخرجه البخاري معلقا في ألفاظ هذا الحديث، ما ساقها بإسناده وإنما ذكرها معلقة، وصل بعضها في أماكن ووصلها الحافظ في أماكن أخرى. فمن ذلك قوله إذا أتى الخلاء، إذا أتى الخلاء، وفي لفظ إذا دخل، وفي لفظ إذا أراد أن يدخل، وهذا أصرح، إذا أراد أن يدخل. هذه كلها معلقات ذكرها، وهي معلقات صحيحة ألفاظ لهذا الحديث، وكلها وصلها الحافظ رحمه الله. فهذه كلها تبين أن المراد في قول أنس كان مسلم إذا دخل الخلاء، أي أراد دخول الخلاء، وليس المراد أنه يقول ذلك الذكر بعدما يدخل. قوله أعوذ بك من العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، العوذ هو الالتجاء والاعتصام بالله، والعياذ والعوذ يكون من الشيء الذي يكرهه الإنسان، يكون من الشيء الذي يكرهه الإنسان، فلا يستعيذ بالله من شيء إلا إذا كان هذا الشيء مكروها مؤذيا. قوله الخبث ضبطت بضم المعجمة، أي الباء الخبث، أو بضم الخاء والموحدة، أي الباء الخبث، وضبطت بإسكان الباء الخبث، فضبطت الخبث وضبطت بالخبث. فعلى الأول الخبث يكون الخبث جمع خبيث، وتكون الخبائث في هذه الحالة جمع خبيثة، أي ذكران الشياطين وإناثهم. هذا على التعبير الأول الخبث، قال ذلك الخطابي وابن حبان وغيرهما. وعلى الثاني يكون الخبث بمعنى المكروه أو المذموم من الأقوال والأفعال والأعيان. الخبث بإسكان الباء يكون بمعنى المكروه أو المذموم من الأقوال والأفعال والأعيان، فتقول هذا قول خبيث، أو هذا فعل خبيث، أو هذا شخص خبيث. فالخبث إذن هو الشيء المذموم أو المكروه من الأقوال والأفعال والأعيان. والخبائث على هذا المعنى تكون بمعنى المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة. وقال بعضهم الخبث بالإسكان تكون الشر، والخبائث أهل الشر. وقال أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين، والخبائث الشياطين. وعلى كل المعاني كلها متقاربة، وإن كان يعني المعنى الثاني الخبث والخبائث أعم من المعنى الأول. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى في هذا الحديث، أولا في حكم هذا الذكر عند دخول الخلاء، هل هو واجب أم على الاستحباب؟ ظاهر هذا الحديث يدل على أنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يمكن القول فيه بأنه واجب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. لكن جاء في رواية قال عنها الحافظ في الفتح على شرط مسلم بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقولوا، فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بلفظ الأمر، بلفظ الأمر. وأقول أيضا جاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث زيد بن أرقم بلفظ: فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فليقل أيضا بلفظ الأمر. وسند حديث أبي داود وابن ماجة فيه اضطراب كما قال الترمذي، وقال البخاري لعله رواه قتادة عن الجميع لأنه اختلف فيه على قتادة. وشيخنا بن باز رحمه الله يحسن يقول إسناده جيد، إسناده جيد، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه فيه ضعف، فيه ضعف لا يسلم من الاضطراب الذي قاله الترمذي. والذي جاء في الصحيحين خلاف هذا، خلاف حديث زيد بن أرقم وخلاف الحديث الذي ذكره الحافظ. لذا فالراجح والله أعلم أن هذا الذكر مستحب وليس بواجب، فلم يأتي في السنة ما يدل على الوجوب، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، هذا هو قول أكثر أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب. المسألة الثانية في هذا الحديث: متى يقول هذا الذكر، متى يقول هذا الذكر؟ ظاهر الحديث أنه إذا أراد دخول الخلاء، ظاهر الحديث أنه إذا أراد دخول الخلاء كما مر معنا في المعلقات التي ذكرها البخاري. وقوله دخل يعني أنه مكان معد لذلك، لأن الدخول والخروج لا يكون إلا في المكان أو لشيء معد للدخول والخروج. وإن كان عبر بذلك في حديث سيأتي معنا بالدخول للخلاء في المكان الخالي، كما في حديث أنس أن المسلم إذا دخل يعني إذا دخل الخلاء سيمر معنا أنه أخذ معه العنزة، فالعنزة قالوا لا تؤخذ إلا في مكان نيش خالي، ومع ذلك عبر في الحديث إذا دخل الخلاء. فالمقصود أن إذا دخل الخلاء هنا تدل على أنه مكان معد للحاجة هنا، فقبل أن يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة يشرع له قول هذا الدعاء كما مر معنا. وأما إن كان في صحراء فمتى يقول هذا الذكر؟ قالوا أو قال أهل العلم يقوله إذا شرع في تشمير ثيابه، إذا شرع في تشمير ثيابه يقول هذا الذكر قبل أن يقعد على حاجته. وهنا فرع لهذه المسألة: هل يختص هذا الدعاء بالأماكن المعدة لقضاء الحاجة أم هو عام؟ لأنهم قالوا في قوله إذا دخل الخلاء وفي بعض الروايات إذا دخل الكنيف، والكنيف هو المكان المعد، فقالوا هل هو خاص بالكنف والأماكن المعدة لقضاء الحاجة؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث إن هذه الحشوش كما في حديث زيد بن أرقم محتضرة، أي تحضرها الشياطين، فكأن ذلك خاص بالأماكن المعدة لقضاء الحاجة، فهل هذا الدعاء أو هذا الذكر خاص بهذه الأماكن أو هو عام؟ فكما قلنا قوله إذا دخل الخلاء يفهم منه أنه للمكان الخاص، وفي لفظ مسلم إذا دخل الكنيف، وفي حديث زيد بن أرقم السابق ذكره إن هذه الحشوش وقلنا فيه ضعف، فهذا يدل عليه مثل هذه الألفاظ. لكن الصحيح والله أعلم أن هذا عام، أن هذا الذكر عام لمطلق قضاء الحاجة، فكل من أراد أن يقضي حاجته يستحب له أن يقول هذا الذكر، وهذا مذهب الجمهور كما قال الحافظ، هذا مذهب الجمهور أن هذا مطلق لعموم قضاء الحاجة وليس خاصا بالأماكن المعدة لذلك. ولفظ الخلاء يدل على المعنيين، يدل على المكان الخالي وهو كالصحراء، ويدل أيضا على المكان الذي هو المعد لقضاء الحاجة. وأيضا ما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث يدل على العموم، كما في قوله في المعلقة الذي ذكرناه، المعلقة الذي ذكرناه عن البخاري، إذا أتى الخلاء، إذا أتى الخلاء، هذا يدل على العموم مطلق الخلاء. المسألة الثالثة في هذا الحديث، ورد في ألفاظ هذا الذكر عدة روايات، طبعا أشهرها هذا الذي جاء في الصحيحين، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن جاءت ألفاظ أخرى لهذا الحديث، منها ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، اللهم أني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم أني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذا سنده ضعيف لا يصح. ولفظ آخر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، من طريق أبي معشر عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، من طريق أبي معشر عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال بسم الله إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي إسناده أبو معشر وهو نجيح السندي ضعيف وقد اختلط، وروايته هذه أيضا مخالفة لما جاء في الصحيحين والسنن، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. لكن يمكن أن يستأنس لقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بحديث علي وهو أيضا فيه ضعف، لكن هذا الحديث مع الحديث الذي خرجه سعيد بن منصور يعني قد يستأنس بمشروعية قول بسم الله. حديث أنس عفوا حديث علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف وله شواهد، الألباني رحمه الله حسنه بشواهده، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ضعيف، فشواهد هذه ضعيفة وبعضها ضعف شديد. فالمقصود أن حديث علي ضعيف وحديث أبي أمامة أيضا ضعيف، لكن بحجة أن حديث علي هناك من حسنه ويمكن الاستئناس به، ويقال بأنه لا بأس أن يقول الإنسان بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن لو اكتفى بحديث أنس اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا لا بأس به جيد، لأنه هو الذي ورد في الصحيحين، لكن إن قال بسم الله فلا بأس. فرع لهذه المسألة، لو نسي الذكر دخل الخلاء ونسي أن يقول هذا الذكر، قال بعض الفقهاء يستعيذ في نفسه، يستعيذ في نفسه يعني بقلبه، وهذا ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل. وقال بعض الفقهاء إنها سنة وفات محلها، والأظهر والله أعلم أنه إن استطاع أن يخرج، يعني إنسان دخل الخلاء لكنه لم يقل، لم يجلس على حاجته، فالأفضل أن يخرج ويقول هذا الذكر، لأن هذا فيه خير وفيه استعاذة بالله وحماية وحفظ، فالأفضل في حقه أن يخرج ويقول هذا الذكر، ما يمنع ذلك، لأن خروجه ليس فيه مشقة عليه. أما إذا جلس على حاجته فإن قال في قلبه فلا بأس، وإن كان هذا ليس عليه دليل، وإن لم يقله فهنا نقول إنها سنة وفات محلها، إنها سنة هنا وفات محلها، ولا يقول بسم الله ولا يقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو في حال قضاء الحاجة، لأن هذا مر معنا أن الإنسان إذا كان على قضاء حاجته لا يذكر الله، لا يذكر الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء متفق عليه. نعم، هذا حديث كما هو معلوم متفق على صحته. غريب الحديث قوله غلام، الغلام هو الصغير، واختلف في إطلاق الصغر عليه أو إطلاق قولهم غلام إلى حد أي سن، فقيل ما كان مترعرعا أي ما زال يعني في طور النمو والترعرع، وقيل من لدن الفطام إلى 7 سنين، وقال بعضهم هو الصغير إلى حد الالتحاء، يعني إلى حد أن تخرج له لحية. وعلى كل المسألة يعني دائرة في حد الصغر، الغلام هو الصغير، يعني هو الذي لم يبلغ يطلق عليه غلام، ما لم يبلغ غالبا يطلق عليه غلام. قوله نحوي أي مقارب لي في السن، مقارب لي في السن. قوله إداوة بكسر الهمزة هي إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد. قوله من ماء أي مملوءة ماء، إداوة من ماء أي مملوءة ماء. قوله عنزة بفتح النون، عنزة بفتح النون، قال في النهاية هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح. وقال في القاموس هي رميح بين العصا والرمح، هي رميح بين العصا والرمح، فيه زج أي أسنان أي سنان، فيه زج أي سنان. وقيل هي الحربة القصيرة، وقيل هي الحربة القصيرة. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ معلقا على هذا: وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة، الحراب من آلات الحبشة، فهذا يؤيد ما قالوا فيها أنها كالحربة القصيرة. مسائل هذا الحديث: هذا الحديث أورده المصنف لبيان مشروعية الاستنجاء بالماء وأنه من هديه صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن كرهه، يعني هناك من الصحابة ومن أهل العلم من كره الاستنجاء بالماء، وإنما قالوا يستنجي بالحجارة أو يستجمر بالحجارة، حيث روي عن حذيفة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا لا يستنجون بالماء وينكرون ذلك. وحجتهم، ما حجة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ حجتهم ملامسة النجاسة، لأن الذي يستنجي بالماء لابد أن يلامس النجاسة بيده، كما نقل عن حذيفة قوله: إذن يبقى النتن في يدي، يعني إذا لامست النجاسة بيدي مستنجيا إذن يبقى النتن في يدي. وقال بعضهم، يعني حجة من قال بالكراهة، إنه فعل النساء أو تفعله النساء. وقال بعضهم إن الماء مطعوم فيكره الاستنجاء به، هذا حجة من قال بذلك، ولكن نقل عن ابن عمر أنه رجع عن ذلك، وكذلك نقل عن حذيفة أنه استنجى بالماء. وقال بالكراهة أيضا ابن المسيب والحسن وعطاء، ونقل أيضا عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، نقل عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. هؤلاء هم من كرهوا الاستنجاء بالماء، لكن عامة أهل العلم، بل حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء، وأن هذه الكراهة إنما حدثت في الصدر الأول، أما بعد ذلك فقد أجمع العلماء أو نقل جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء، بل هو الأفضل والأحسن والأنقى من أن يكتفي فقط بالحجارة. وهذا كما هو معلوم ثابت في أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس المتقدم وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء بألفاظ متعددة، يعني ورد حديث أنس بألفاظ متعددة كلها فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ولا مطعن فيها. وفيها الرد على من ادعى أن قوله فيستنجي بالماء ليس من قول أنس، إنما هو مدرج من بعض الرواة، يعني هذه الأحاديث ترد على من قال أن هذا مدرج من بعض الرواة، بل هو من قول أنس، وهناك أدلة كثيرة تدل على ذلك. وأيضا نقل عن كثير من الصحابة يعني القول بالاستنجاء بالماء، عن عمر وأنس وابن عمر وحذيفة ورافع بن خديج وغيرهم. ومنها أيضا من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء حديث عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند فيه كلام لكن صحح الحديث بشواهده، وسيأتي هذا الحديث سيشير إليه الحافظ في البلوغ، سنتكلم على إسناده في موضعه. نعم، هذا يعني الحديث أنس كما قلنا إنما أورده المصنف رحمه الله لبيان مسألة أن الاستنجاء بالماء لا كراهة فيه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، أيضا حديث المغيرة هذا فيه دليل كذلك على أو ما ذكرناه من جواز استنجاء الماء بلا كراهة. مسائل هذا الحديث: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق. الحديث طبعا الإداوة مر معنا تعريفها. مسائل هذا الحديث: الحديث حديث المغيرة فيه مشروعية التواري عن أعين الناس، أي الاستتار بحيث لا يرونه حال قضاء الحاجة. هذا الحديث أورده المصنف لبيان هذه المسألة، وهي مشروعية الاستتار حال قضاء الحاجة بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته. وهل هذا على الوجوب أم الاستحباب؟ ظاهر النص أنه فعل، والفعل لا يدل على الوجوب كما مر معنا. وعند أبي داود والترمذي والنسائي عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أي لقضاء الحاجة أبعد. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، وهذا سيأتي معنا. فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولكن سنده فيه ضعف، وسيأتي طرف منه ذكره الحافظ، أيضا سنبين تفاصيل الكلام عليه في موضعه، ولكن الحافظ نسبه لعائشة في البلوغ وسيأتي بيانه. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه أي تباعدت، فأشار إلي فقمت عند عقبه حتى فرغ. وهذا حديث متفق عليه وله ألفاظ في الصحيحين. وحديث حذيفة هذا ظاهره يعارض حديث المغيرة الذي معنا، فحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته عند حذيفة لم يتباعد، وحديث حذيفة أنه ابتعد حتى توارى، وكل الحديثين طبعا في الصحيح. وهذا يدل على أن التواري حال قضاء الحاجة ليس إيش؟ ليس واجبا. التواري حال قضاء الحاجة ليس واجبا، لو كان واجبا لتوارى النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة في حديث حذيفة، وإنما هذا على الاستحباب. إنما الواجب في حال قضاء الحاجة هو إيش؟ ستر العورة فقط. أما التواري عن أعين الناس بحيث لا يرونه وهو يقضي حاجته، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولكن عادته صلى الله عليه وسلم التي في أكثر الأحاديث، عادته أنه حال قضاء الحاجة يبعد، حال قضاء الحاجة يتوارى ولا يقضي الحاجة عند أعين الناس. وقالوا في حديث حذيفة، لأن هناك من أهل العلم من حاول أن يجيب عن حديث حذيفة، فقال إن حديث حذيفة بأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في مصالح المسلمين فما استطاع أن يبعد، لأن إبعاده سيؤدي به إلى الضرر. وقال بعضهم لعله فعله لبيان الجواز، وقال بعضهم لعل هذا في البول خاصة، وأما في الغائط فإنه يتباعد، لأن الغائط يحتاج إلى شيء من التكشف وقد تخرج منه رائحة أو نحو ذلك، بخلاف البول فهو أيسر. فعلى كل، الخلاصة من ذلك أن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حال قضاء الحاجة هو الإبعاد، هذا هو السنة، سواء في البول أو في الغائط هذا هو السنة. لكن لو تبول قريبا من الناس بحيث يرونه فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به. أما في حال التغوط فلا شك أن السنة الإبعاد، لأن التغوط في الغالب يترتب عليه كشف العورة، يترتب عليه خروج بعض الروائح أو الأصوات أو نحو ذلك، ولا شك أنه يحسن بالإنسان أن يبتعد عن أعين الناس، لكن لا نقول إن ذلك على سبيل الوجوب، إنما الواجب فقط هو ستر العورة. فإذا ستر عورته جاز له أن يقضي حاجته قريبا من الناس بحيث يرون شخصه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذه أربعة أحاديث كلها في معنى واحد، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث معاذ وحديث ابن عمر، هذه أربعة أحاديث كلها في معنى واحد. أصحها حديث أبي هريرة الذي ابتدأ به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. هنا عندكم اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هنا تنبيهات قبل البدء في ذكر أسانيد هذه الأحاديث. أول تنبيه في نسخة الفقي بدل اللاعنين اللعانين، اللعانين، وهذا هو لفظ مسلم الذي في المطبوع من مسلم. أما اللاعنين هكذا هذا لفظ أبي داود، هذا لفظ أبي داود. فالمثبت هنا من نسخة الزهيري اللي مع نسخة الزهيري اللاعنين، وهذا لفظ أبي داود، لكن الذي في نسخة الفقي اللعانين، وهذا هو الصحيح لفظ مسلم. تنبيه الثاني في نسخة الفقي زيادة بعد قوله والموارد، قال: ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. التنبيه الثالث في نسخة الفقي زيادة بعد قوله وأخرج الطبراني النهي عن، هنا بين عن وتحت عن قضاء الحاجة، فيكون الكلام وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري. ما يتعلق بتخريج الأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح مسلم وهو حديث صحيح. أما حديث معاذ الذي عند أبي داود وفيه زيادة والموارد، فأخرجه أبو داود وابن ماجة من طريق حيوة بن شريح عن أبي سعيد الحميري عن معاذ به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذا مرسل، وهو ممن فرد به أهل مصر، يعني في الإسناد بعض الرجال من مصر تفرد بهذا الإسناد. قال الحافظ في التلخيص: صححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد، قاله ابن القطان، انتهى كلام الحافظ. فإذا الحديث إسناده ضعيف للانقطاع الذي بين أبي سعيد الحميري، وأيضا جهالة أبي سعيد الحميري، حيث قال في التقريب مجهول وروايته عن معاذ مرسلة. إذن الحديث له علتان، الحديث له علتان: الأولى الانقطاع بين أبي سعيد الحميري ومعاذ، والثانية جهالة أبي سعيد الحميري. فإذا الحديث حديث ضعيف. حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند وغيره من طريق عبد الله بن لهيعة عن ابن هبيرة قال: أخبرني من سمع ابن عباس يقول الحديث. فهذا الحديث إسناده ضعيف كما قال الحافظ، وفيه أيضا علتان: الأولى ضعف عبد الله بن لهيعة هذا، وهو فيه خلاف بين أهل الحديث، لكن الأرجح أن حديثه كله ضعيف. والثانية الجهالة في الراوي الذي روى عن ابن عباس، لأنه قال ابن هبيرة قال أخبرني من سمع ابن عباس، فهنا رجل مبهم لا يعرف من هو، وهذا لا شك أنه سبب من أسباب ضعف هذا الحديث. حديث ابن عمر الذي عند الطبراني، هذا أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير الشطر الأخير من الحديث، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال أخرجه الطبراني في الأوسط وأخرجه في الكبير الشطر الأخير منه، وقال فيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث، وقد ضعفه الحافظ أيضا. وإسناده في الأوسط من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، وفرات بن السائب هذا كما ذكر أهل الحديث أنه متروك الحديث، فالحديث إذن حديث ضعيف لا يصح. إذن الخلاصة أن كل هذه الحديث التي ذكرها الحافظ ضعيفة، ما عدا الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كاف في الدلالة على المقصود من فقه هذه المسألة. غريب الحديث قوله اتقوا أي احذروا، قوله اللعانين أو باللفظ الآخر اللاعنين مفرده لاعن أو لعان، واللعانين أو اللاعنين أي الأمرين الجالبين للعن الناس، أي الأمرين الجالبين للعن الناس. فلما صار هذا الفعل سببا للعن أضيف إليهما اللعن مجازا. فلما صار هذا الفعل منهما من هذين اللذين يتخليان في طريق الناس وظلهم، لما صار هذا الفعل منهما سبب للعن أضيف اللعن إليهما مجازا، يعني كأنهما هما اللذان تسببا أو فعلا اللعن، بينما الحقيقة أن اللعن وقع عليهما من الناس، ولكن لأجل أنهما هما اللذان تسببا به فيه فنسب اللعن إليهما. وهناك معنى آخر للعانين، وهو أن اللاعن بمعنى الملعون، أي فاعل بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول أي المستحق للعن، لأنه يأتي اسم الفاعل بمعنى المفعول، يطلق أحيانا اسم الفاعل بمعنى المفعول أي المستحق للعن أو الملعون فاعلهما. فكأنه قال اتقوا الملعون فاعلهما، اتقوا الملعون من فعلهما أو الملعون فاعلهما الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فكلا المعنيين قد يكون مرادا. قوله يتخلى، التخلي هو التفرد لقضاء الحاجة مطلقا سواء للبول أو الغائط يقال تخلى. قوله نقع ماء أي الماء المجتمع. قوله ضفة بفتح الضاد أو بكسرها ضفة، كله صحيح، أي جانب النهر أو ساحله أو شاطئه. قوله البرازة في الموارد، البراز هو المكان الواسع، هو المكان المتسع من الأرض، يقال له براز لأن الإنسان يبرز فيه يكون بارزا واضحا، فالبراز هو المكان الواسع. وكني به عن الغائط، عن قضاء الحاجة، عن الغائط عن قضاء الحاجة، كما أن الغائط المراد به إيش؟ المكان المنخفض، ولكن كني به عن قضاء الحاجة، كني به عن قضاء الحاجة لغلبة المكان على هذا الشيء. والموارد جمع مورد، وهو المكان الذي يرده الناس للسقيا كمنبع الماء أو الأنهار أو نحو ذلك. قوله قارعة الطريق أي الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، وقيل وسط الطريق. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى في هذه الأحاديث كلها، ظاهر هذه الأحاديث تحريم إيذاء الناس بقضاء الحاجة في طرقاتهم وأماكن جلوسهم وعموم منافعهم. قوله طريق الناس وظلهم، ظاهره أنه لا يحرم قضاء الحاجة في أي طريق أو في كل طريق ولا في كل ظل، وإنما نسب الطريق إلى الناس والظل إليهم، فدل ذلك على أنه الطريق الذي يسلكه الناس والظل الذي يستظل به الناس. أما الطريق المهجورة أو جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس، أحيانا يكون الطريق واسع جدا ويكون جانبه مهجورا لا يسلكه الناس، فيجوز الإنسان قضاء الحاجة فيما دام أنه لا يؤذي الناس. وكذلك الظل، فثبت عن سلم أنه قضاء الحاجة تحت حائش النخل، فدل ذلك على أنه لا يمنع من قضاء الحاجة تحت كل ظل، وإنما الظل الذي يعلم من هيئته وصفته أن الناس يقصدونه للاستظلال به. أما الظل الذي يغلب على الظن أن الناس لا يقصدونه للتظلل به، فهذا يجوز قضاء الحاجة تحته، يجوز قضاء الحاجة تحته. قوله اللعانين أو اللاعنين أو الملاعن الثلاثة، أخذ منه بعض أهل العلم جواز لعن من تخلى في مثل هذه الأماكن، طبعا بدون تعيين لذاته، بدون تعيين لذاته. اختار هذا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ يقول أنه يجوز أن تلعن من فعل ذلك، يعني إذا رأى أثر قضاء الحاجة قال لعن الله من فعل ذلك، لكن قال لا يجوز أن تلعنه بعينه، لو رأيته هو بذاته لا تقول لعنك الله لا تفعل ذلك، واضح؟ وإن كان الحقيقة المعنى متقارب، المعنى متقارب، سواء تلعن من فعل ذلك أو تلعن عينه، المعنى واحد أو متقارب حقيقة، المعنى متقارب. وكذا اختاره الصنعاني، اختار هذا القول، يعني جواز لعن من فعل مثل هذا الفعل. واحتج أي الصنعاني بحديثين، احتج الصنعاني بجواز لعن من فعل ذلك بحديثين. طبعا حديث أنس الذي معنا، حديث أبي هريرة عفوا، ليس فيه تصريح بجواز اللعن، وإنما فهم من قوله اللعانين أي الذي يتسبب في لعن الناس له، أو على المعنى الآخر أنه ملعون من فعل ذلك، اللعان أقام اسم الفاعل مقام المفعول، كأنه قال اتقوا الملعون من فعل ذلك، أو اتقوا الفعل الملعون صاحبه، لكنه ليس صريحا. فلذلك احتج الصنعاني وغيره بهذين الحديثين، الحديث الأول أخرجه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم. وقال الصنعاني: حسنه المنذري. قلت: وكذا حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، في مجمع الزوائد، لكن إسناده فيما يظهر لي ليس بالقوي، ففيه بعض الرواة فيهم ضعف، فيهم ضعف. وكذا احتج أي الصنعاني بما أخرجه البيهقي وأيضا الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلس خيمته على طريق من طرق المسلمين، يعني قضى حاجته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والصنعاني قوى إسناده، قال: رواته ثقات، قال: غير عمرو بن محمد الأنصاري، وقال إنه وثقه ابن معين. قلت: قال الحافظ إسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف. وهذه المسألة، مسألة جواز لعن من فعل ذلك، حقيقة يعني عندي فيها نظر. فالفعل الذي فعله يعني ليس بالخطورة الذي يمكن أن يقال فيه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خصوصا أن هذه الحديث لا تقوى، فيها ضعف، والحديث ليس فيه تصريح أن من فعل ذلك يجوز لعنه، لأن اللعن أمره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم اللعن. وقد يقع من الإنسان قضاء الحاجة خطأ، فيأتي من يسمع مثل هذا الكلام ويتجرأ على لعنه. فهذه المسألة الحقيقة فيها نظر. فقوله اتقوا اللعانين، لعله خرج مخرج الغالب أن من يفعل ذلك في الغالب يتعرض للعن الناس وشتمهم وذمهم، لأن الناس قد يوجد منهم من يلعن من يفعل ذلك أو يشتمه أو يسبه. فقال اتقوا اللعانين، يعني اتقوا الأشياء التي قد تتسبب لكم باللعن، فقد تلعن من أحد الناس وقد تكون مستحقا لهذا اللعن، فتكون مستحقا لهذا اللعن. لكن لا يمكن أن نقول أو نحتج بما احتج به الصنعاني أو غيره بأن هذا يجوز فيه اللعن مطلقا. أقول هذا الكلام عندي فيه نظر، فالمسألة لا أجزم فيها بأن أقول يجوز أن يلعن من فعل ذلك، لكن لا شك أنه لا يجوز، بل هو محرم أن يقضي الإنسان حاجته في أماكن منافع الناس أو في طرقاتهم. لكن لا نقول أيضا إنه يجوز لعنه احتجاجا بهذا الحديث، وإن كان المسألة كما قلت محل نظر عندي، لا أجزم فيها بالجواز اللعن، والله أعلم. نعم. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. قال الحافظ: رواه وصححه ابن السكن. هنا رواه وصححه محتمل أنه يعني فيه سقط، ومحتمل أن هذا مقصده رواه أي ابن السكن في صحيحه، لأن ابن السكن هذا له صحيح اسمه صحيح ابن السكن، ولكنه مفقود للأسف، وهو كتاب فيه تعليل للأحاديث. قال: رواه وصححه ابن السكن وابن القطان. ابن القطان له كتاب بيان الوهم والإيهام، وهو كتاب كتبه يعني على أو تعليقا على كتاب عبد الحق الأشبيلي الأحكام الكبرى، وعبد الحق الأشبيلي رحمه الله له الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، جمع فيها أحاديث الأحكام، وأعظمها أو أكبرها أحاديث الأحكام التي تسمى الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي. فبيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي تكلم على أحاديث الأحكام الكبرى،